أعظمها الله، هذا اسم الله العظم، الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. نعم. وتتوسل الله بأسمائه ما شئت، يا عزيز يا غفار يا قهار يا ملك يا ذا الجلال والكرم.